إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 30. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الإحرام. ومن أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبيهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وبين للناس أكمل بيان وأتم، كما قال صلى الله عليه وسلم للناس: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج ما سبق أن تكرر على أسماعنا أنه قال: إني لا أدري لا علي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يقول ذلك في الحج: فلتأخذوا عني مناسككم. فالعبادات في كيفيتها وعددية أنواعها لا يعرف إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وفيما سمعنا فيما يتعلق بالإحرام، الإحرام أن يدخل الإنسان في اجتناب ما حرم على المحرم، ويكون في وضع معتقدا أن ما منع منه يحرم عليه أن يباشره. والمحرمات في الحج منها ما يبطل الحج إذا دخله في حال الإحرام، ومنها ما يكون دون ذلك على تفاصيل قد تأتي. إذا أراد الإنسان أن يدخل في النسك يسن له أن يتهيأ. أمر التوبة يسن للإنسان في كل أموره وفي كل أعماله، أن يعود نفسه الإكثار من التوبة، علم ذنبا أو لم يعلم، فإن الإنسان قد لا يحيط بل لا يحيط في ذنوبه، يخطئ وينسى ويخطئ ولا يعلم أنه أخطأ. فإذا عود نفسه الاستغفار والتوبة نفعه ذلك نفعا عظيما. والعلماء في كتب المناسك يقدمون فيها ما يكتبون توجيها لمن أراد الحج أو العمرة أن يهيئ نفسه لمباشرة هذا العمل بنية الإخلاص في العمل والرغبة في أن يكون عمله موافقا لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمكنه أن يعلم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل فليحرص على إدراك ذلك، وإذا لم يعلم يسأل عما ينبغي أن يتجنبه وما ينبغي له أن يعمله. ففيما يتعلق بالإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج لم تكن إرادته إرادة طارئة، إنما كان أخبر الناس وعلموا أنه سيحج وتهيأ القريبون وحرص على الوفود من كانوا غير قريبين ليأتموا بحج نبي الله صلى الله عليه وسلم. هو خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر 4 ركعات وسار إلى ذي الحليفة وصلى العصر فيها 2 ركعتين قصرا صلاة المسافر. ومعلومنا هو ليس بين المدينة في السابق وبين ذي الحليفة إلا عدة أميال تقطع بساعة أو بأقل أو أكثر بقليل. وأما الآن فإن المدينة امتدت من جوانب عدة وبعض أطرافها كان اجتاز موازاة ذي الحليفة، لكن موضع الإحرام هو ذي الحليفة إلا من كان يسكن من وراء ذي الحليفة من جهة مكة فيحرم من محل إقامته، لا يقال له ارجع لتحرم من الميقات. النبي اغتسل من المدينة صلى الله عليه وسلم ومات في ذي الحليفة، صلى فيها مغرب والعشاء العصر قبل ذلك، ثم صلى صلى الله عليه وسلم الفجر وصلى ظهر 2 ركعتين ثم دخل في الإحرام كما في حديث ابن عباس أوجب. والناس تحدثوا منهم من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دخل في النسك لما أعلى فوق الزورة في المحل المرتفع، وبعضهم يقول هو أحرم أو أوجب لما قامت به راحلته. وسئل ابن عباس رضي الله عنه وقال إني لا أعلم الناس بذلك، يقصد أعلم من كانوا باقين في وقته رضي الله عنه. وكان رضوان الله عليها منحه الله جل وعلا ذكاء وحفظا وحرصا كما ذكر هو في تحريه في طلب العلم وتلقي الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم، وربما يجلس عند باب أحدهم الساعة وأطول يكره أن يطرق عليه الباب وهو يعلم أنه لو طرق لسر ذلك، لكنه لا يريد أن يشق عليه فيقول إني لا أعلم. والسبب قول هذا أن بعض الناس قال له لا أدري لماذا اختلف الناس، أحد يقول أوجب في المسجد يعني في المصلى، وأحد يقول أوجب لما قامت به راحلته، وأحد يقول أوجب لما على فوق الزورة. فقال رضي الله عنه لما سلم من ركعتيه صلاة الظهر أوجب، يعني أعلن الدخول في النسك التلبية، فسمع ذلك قوم ونقلوه. ولما انبعثت به راحلته قائمة أوجب، فسمع ذلك آخرون. ولما عانى فوق الزورة أيضا أوجب، يعني رفع الجهر بالتلبية فنقل ذلك، فكل نقل ما سمع. الأفضل أن يحرم الإنسان إذا كان غريبا من أداء فريضة من الفرائض بعدها. أما ما ذكر أن يصلي 2 ركعتين فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصلاة 2 ركعتين للإحرام، هو أحرم من الجعرانة ولم ينقل أنه صلى 2 ركعتين لإحرامه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحب لمن أراد أن يحرم أن يصلي 2 ركعتين. النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه تقول عائشة في إحرامها من الناس من أحرم بعمرة فقط، ومنهم من أحرم بحج فقط، ومنهم من أحرم بحج وعمرة. الأفضل للإنسان أن يحرص على تحري موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه ذلك، لكن لو لم يتيسر فإن هذا غير لازم. ما يحرم به الإنسان من أراد النسك من حج أو عمرة يحرم بإزار ورداء، والإزار كما هو معروف هو لباس يلف على أسفل الجسد لا يكون مخيطا كما يقوله بعض الناس، والرداء كذلك ما يكون على أعلى الجسد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل ملابس البياض، فاختيار البياض هو الأولى. لكن لو أحرم الإنسان بإزار ورداء ملونين فلا حرج عليه، قد لا يتيسر الأبيض، قد لا يكون قادرا على الشراء إلى غير ذلك. المهم أن يكون إحرامه بإزار ورداء. لو لم يجد إزار ولا رداء كما سيأتي فيما أظن يحرم بالسراويل. كلمة السراويل على اسمها كأنه جمع بينما هو مفرد سراويل، وإنما في عامية الناس صاروا يسمون هذا اللباس سروال وفي جمعه يقولون سراويل، لكن أصله إنما يقال سراويل. ولذلك يجمع جمع التكسير سراويلات، يعني جمع سراويل يجمع على سراويلات. كثير من الناس يأتي بالطائرة ولا يكون معه ملابس، أو تكون ملابسه في حقيبة لا يقدر على استحصالها ويريد أن يحرم فيبقى غير محرم، وإذا وفق دخل بالنسك وصارت عليه اللباس التي لها كفارة وهو يخير في كفارة اللباس، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كما في حديث كعب بن عجرة. فلا يتنبه الواحد إذا لم يجد ملابسه مهيئة أحرم بالسراويل، وإذا كان السراويل لا يكفي التف بالثوب كالإزار ولا حرج عليه في ذلك. ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه الاشتراط، النبي لم يأمر الناس بالاشتراط لا في خطبته ولا في خطبه ولا عندما يسأل عما يفعله الحاج وما يقوله، وإنما لما ذهب لزيارة ابنة عمه وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي تشكو صحتها، فقال لها تحجين معنا؟ قالت أجدني شاكية. قال حجي واشترطي فإن لك ما اشترطت على ربك. قالت كيف أقول؟ قال قولي اللهم إني أريد الإحرام فمحلي حيث حبستني، إذا قضيت علي الانحباس أتحلل. يقول فإن لك ما اشترطت، وكانت تحت المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فحجت وسهل الله لها وأدت الحج. أخذ الفقهاء هذا الاشتراط، لكن النبي لم يأمر الناس بالاشتراط، وإنما من خاف أن ينحبس عن الحج أو عن العمرة، إما أن ينحبس بسبب ما يركبه أو بأن يصد أو بأن يمرض، إذا اشترط إذا خاف أمرا يعوقه ثم اشترط وقال أتحلل إذا حبسني ما يمنعني من المضي في أداء المناسك، إذا اشترط هذا الشرط جاز له ذلك. لكن النبي ما ذكره في خطبه ولا في مواعظه للناس، ولا إذا سألوه قالوا ما يلبسه المحرم، وإنما قاله لما ذكرت ضباعة السبب الذي كانت تخشاه على نفسها إذا هي أحرمت في الحج. والفقهاء في الغالب يشيرون إلى هذا الاشتراط. وفي الأزمنة القديمة قد يكون أيضا الاشتراط مواتيا لاحتمالات عديدة من اللصوص في الطرق وغير ذلك. هذه الأمور لله الحمد في عصرنا هذا زالت، بقي أمر أخرى، يأتي الواحد وهو لا يحمل ترخيصا، إذا لم يحمل ترخيصا لأداء المناسك ومنع من الدخول، إذا كان اشترط أنه يتحلل إذا منع يتحلل ولا شيء عليه، لأن من تلبس بأعمال الحج أو العمرة ولم يشترط وجب عليه أن يمضي في نسكه حتى يتمكن، إلا إن حصر وصار حكمه حكم المحصر الذي يتعذر عليها الوصول إلى مكة. مما يفعل بعض الناس في إحرامه يكون عليه لباسا قصيرا من السراويل أو ما كان يسمى بالتبان، وفي وقتنا هذا يسمونه السروال القصير أو المقوصر، لا يجوز له أن يلبس شيئا تحت الإزار مما كان يلبسه في العادة، ولا تحت الرداء من ما يسمى بالشعار والفانيلة، عند العرب يسمى الشعار الذي يلي الجسد، والعوام يسمونه الفانيلة. لا يلبس تحت الإزار ولا تحت الرداء شيئا من هذه الأشياء، لكن لو صار مضطرا إلى ذلك ظروف صحية ونحو ذلك جاز له أن يلبس هذه الأشياء ويكفر كفارة ارتكاب هذا المحظور، كما في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به وإذا بالخمل يتناثر على وجهه رضي الله عنه بسبب قروح في رأسه، قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، قال احلق، هل تجد شيئا؟ قال لا، قال له احلق وانأذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. ففي داية اللباس إذا ارتكب الإنسان محظورا في اللباس يعني يغطي رأسه، قد يكون الإنسان في رأسه ألم لا يستطيع أن يلاقي الشمس أو لا يعني لا يتحمل البرد في أيام البرد، يجوز له أن يتقي ذلك بما يضعه فوق رأسه من لباس ويقوم بأداء فدية التي هي في الخيار، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفيما يتعلق بالأمور الأخرى المحظورة كالطيب، كذلك إذا تطيب، إذا ذكر ينبغي أن يغسل الطيب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي جاء وهو محرما بعمرة لابسا جبة متضمخا بطيب، فقال ماذا أفعل في عمرتي يا رسول الله؟ قال اصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك، ويبدو أنهم كانوا يعرفون ما يصنع الواحد في الحج، وانزع هذه الجبة واغسل عنك الطيب. فلو تطيب ناسيا أو طيبه أحد وجهله هذا ينبغي أن يغسل أثر الطيب، وما بقي بعد الغسل لا حرج عليه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع. هذه الأنساك الثلاثة ذكر العلماء أن الإجماع وارد فيها، أجمع العلماء على صحة الإفراد بالحج وعلى صحة القران وعلى صحة التمتع، وممن حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية غيره، وخالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس يرى أن من أتى إلى مكة محرما بحج أو بقراء حج وعمرة أنه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل شاء أم أبى. وعذره في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج، عندما خرج من المدينة وساروا في محرمين، كان الناس منهم من يلبي بالحج ومنهم من يلبي بالعمرة ومنهم من يلبي بالحج والعمرة، والنبي لا يستنكر عليهم. ثم في الطريق أرشدهم إرشاد عرض لو جعلوها عمرة، ولم يعزم عليهم صلى الله عليه وسلم، لكن لما وصلوا إلى مكة فطافوا بالبيت وسعوا، أمر كل من لم يكن معه هدي، وهو الهدي الذي يساق من الحل يذبح يوم العيد يوم النحر، أن كل من لم يكن معه هدي عليه أن يتحلل. وصار عند الصحابة رضي الله عنهم توقف، وقال بعضهم: أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما أمرتكم به. فلما عزم عليهم عليه الصلاة والسلام تحلل كل من لم يحمل معه، من لم يسق هديا إلى مكة، حلوا إحرامهم وصاروا متمتعين. ولم يكن أحد ساق الهدي إلا عدد قليل من الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي ساق 100 بعير، نحرت هذه 100 يوم النحر يوم العيد، وساق الزبير بن العوام سوق، وعدد من الصحابة الذين كان فيهم يسار، وأغلب الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت ليس لديهم من سعة المال ما يجعلهم قادرين، إلا لا أحد منهم إلا يحب أن يقتدي برسول الله، يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولما تمنعوا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو علمت ما أعلمه الآن، لو علمته قبل الآن ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، ولكني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى يبرغ الهدي محله. ولما قالت له إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن: ما بال الناس حلوا ولم تحل يا رسول الله؟ قال: إني قلدت الهدي ولبت رأسي فلا أحل لشيء حتى أنحر هدي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر لازم لكل من قدم معه بهدي يساق، وإن كان في الوقت الحاضر قد لا يكون له وجودا، وإن وجد فعند قلة من الناس لا يدرى عنهم، لكن في السابق كان الناس يسوقون، منهم من يسوق غنم، النبي أرسل غنما من المدينة بعد فتح مكة في عام في السنة 9، أرسل غنما هديا ذبحت في مكة يوم العيد. كانت عائشة رضي الله عنها قد أحرمت كما يحرم الناس، ثم لما وصلت إلى سرف دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهي في خباها تبكي: ما لك؟ قالت: وددت أنني لم أحج. قال: أنا فستي يعني حثي؟ قالت: نعم. قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ولا قال لها في تلك اللحظة أدخل الحج على العمرة، لأنها لو طهرت قبل الذهاب إلى منى لفعلت كما يفعل الناس الذين ألزموا، لكنها لم تطهر إلا بعد خروجها من مكة بعد يوم التروية. لما جاء خروجها من مكة شكت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: انقضي رأسك وامتشطي وأدخل الحج على العمرة. فأحررت بهما جميعا من مكة، ثم خرجت وأتمت أعمالها، لكنها لم تأتي بعمرة منفصلة عن حجها. ولهذا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ترجع صواحبي بحج وعمرة، يعني عمرة منفصلة بطوافها وسعيها وتحللها، وحج من منفصل بإحرامه وطوافه والطواف له والسعي والحلق، وترجع هي لا بطواف وسعي وتحلل فقط. فيه أمر يأتي الإنسان ويقول الله أحرمت بما أحرم به فلان، وهذا فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم من اليمن لبى وأحرم، قال اللهم من يحرم بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء سأله النبي بما أحرمت قال بإحرام رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم إني سقت الهدي، فطف البيت وامكث محرما حتى يتم نحر الهدي، أشركه معه في الهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو موسى الأشعري وقال مثل ما قال علي، فسأله النبي وأخبره فقال هل سقت معك هدي وسوق؟ قال لا. قال اذهب وتحلل، فذهب طاف وسعى وقصر وتحلل. هذا لما أشركه النبي بالهدي صح إحرامه بإحرام النبي حتى في القران، وذاك لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، العرب في الجاهلية كانوا يرون الاعتمار في أشهر الحج فجورا. النبي أحرم صلى الله عليه وسلم في بعض عمره في أشهر حج، لكن ما كانت علانية لجميع الخلق، وأما في الحج يفد عدد كبير من الناس ويؤمرون بأن يتحللوا، ورأوا أن ذلك خلاف ما كانوا يعتادونه استنكروا، حتى ألزمهم صلى الله عليه وسلم بذلك. وحتى قام رجل من الصحابة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا، يعني أنها خاصة بنا أم أنها للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل هي لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. لكن هذا الإجماع الذي ذكره العلماء هو قد يتعارض مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل لمن لم يسق هديا، فإن هذا إجماع من العلماء، وذكره الذين حكوا الإجماع منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنه يجوز للإنسان أن يحج قارنا ولو طاف وسعى قبل الحج، لا يكون متحلل ما دام عقد نية على هذا الشيء. وعندما يوجد الإجماع ولا يوجد ما يمنعه يصار إلى أن الإجماع ما أجمع إلا لأمر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الأنساك الثلاثة بالنسبة للإمام أحمد يرى أن التمتع هو الأفضل، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ود أنه لم يسق هديا، وألزم الناس الذين لا هدي معهم أن يتحللوا، وأنه لو كان يعلم من أمره ما علمه لم يسق هديا ولا تحلل مع الناس. فإلزامه الناس بالتحلل وتمنيه أنه لم يسق الهدي يجعل أن هذا هو الأفضل، كما أنه يتحقق به أداء العمرة كاملة لإحرامها وطوافها وسعيها والتحلل منها، ثم يكون في الحج الإحرام له وأداء مناسك الحج ثم طواف الإفاضة والسعي والتحلل، أي أن كل نسك من النسكين يكون قد استقل بأعماله، فيكون هذا هو الأفضل لتمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بإمكانه أن يفعله، والانفصال أحد النسكين عن الآخر، وهو اختيار الإمام أحمد بن حنبل ومن يقول بقوله في هذا الشأن. والقول الثاني يقول أن القران هو الأفضل، لأن القران هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الله يختار لرسوله من العمل ما غيره أفضل منه، والقول الآخر عن الإفراد هو الأفضل، لأن السفر كله يكون لأجل الحج والأعمال كلها للحج فقط، فالمسألة مسألة خلافية، ولا شك أن الراجح الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل قول وجهة فيما اجتهد المجتهدون فيه وما رأوا أنه يصلح دليلا، لكن الذي ترتاح النفس إليه ويمكن للوراثة بعد شأنها في هذا هو أمر التمتع، أنه هو أفضل الأنساك الثلاثة. وصلى الله على نبينا محمد.